ذات ليلة قال ليت رجلا صالحا من أمتي من أصحابي عشرين ليلة تحرك الله قلب سعد وجاء يحرس وهو سعد بن أبي وقاص وأمره يوسف بن مالك. ولما كان يوم الحديبية في عام شك من الهجرة وجلس لرسل قريش للصلح كان على رأسه المغيرة بن شعبة بالسلاح وهو يكلمه ويكلمونه فيما يتعلق بالصلح. فلما أنزل الله عليه الآية والله يحفظك من الناس ترك ذلك لأن معناها لا تحفظ ولا تحزن ولا حاجة إلى اتخاذ الحرس فالله حافظك سبحانه وتعالى. نعم وفي لفظ سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وفي لفظ سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة أقدمه المدينة يعني على أثر هجرته بعد دخوله بعائشة رضي الله عنها وكان ذلك في سنة ثنتين منها. وقال ابن أبي حاتم حدثنا إبراهيم بن مرزوق البصري الذي من إخرى قد أخبر سبحانه في آيات وفي أحاديث عن حسنه لأولياء ونصره للمؤمنين وأخبر الرسول عن أشياء كثيرة يحفظ بها القلب نفسه ومع هذا يسرع أخذ الأسباب فأخذ الأسباب لا يمنع. نعم فالإيمان بالله والتوكل لا يمنع من أخذ الأسباب. وما هو الآية الدليل على هذا؟ هذا حديث عائشة أو جماعة من أهل العلم استنبط منه هذا. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى والأحاديث في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة جدا ولنذكر منها ما يناسب هذا المقام. قد تقدم حديث جابر عند قوله لولا ينهاهم الربانيون والأحبار وسيأتي عند قوله يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. حديث أبي بكر الصديق وأبي ثعلبة الخشني. فقال الإمام أحمد حدثنا سليمان الهاشمي وأنبانا إسماعيل بن جعفر. في أول تقدم حديث جرير ما هو حديث جابر حديث جليل عند قوله لولا ينهاهم الربانيون جابر سلم راجع راجع لا يسلم راجع. فقال الإمام أحمد حدثنا سليمان ثلاثة قال هو قول اليهود عزيرا ابن الله وقول النصارى المسيح ابن الله فجعل الله ثالث ثلاثة. وهذا قول غريب في تفسير الآية أن المراد بذلك طائفة اليهود والنصارى والصحيح أنها أنزلت النصارى خاصة. قاله مجاهد وهو واحد ثم اختلفوا في ذلك فقيل مراد بذلك كفارهم في قولهم بالأقانيم الثلاثة وهو إقنوم الأب وإقنوم الإبن وإقنوم الكلمة المنبثقة من الأب إلى الإبن تعالى الله عن قولهم عليا كبيرا. قال ابن جرير وغيره الله والمسيح وأم مريم أمه فإنهم جعلوا آلهة ثلاثة الله والمسيح ومريم هؤلاء ثلاثة. والقول الثاني الله والمسيح وأقنوم الكلمة كن كل هذا كلام باطل لا يعقل لمن هدى الله قلبه وفتح بصيره. فالله جل وعلا هو خالق الجميع وإله الجميع ومريم وابنها كلاهما مخلوق مربوب فكيف يكون شريكا لله وثالثا ثلاثة ولا حول ولا قوة إلا بالله لولا على البصائر وامتلاس العقول. نعم إن شاء الله لا أفهم. نعم هنا تعديل عن الآلهة الثلاثة الآلهة الثلاثة. نعم نعم قال ابن جرير وغيره: والطوائف الثلاثة من الملكية واليعقوبية والنسطورية تقول بهذه الأقانين، وهم مختلفون فيها خلافا متباينا ليس هذا موضع بسطه، وكل فرقة منهم تكفر الأخرى، والحق أن الثلاثة كافرة. وقال السدي وغيره كلهم كفار، كفر الذي قالوا ان الله مشهورين، كفر الذي قالوا ان الله ثلاثه، هو كفرهم جميعا سبحانه وتعالى، كما كفر النصارى كفر اليهود، فكلهم كفار بضلالهم وزعمهم ان المسيح من الله او ان العزير من الله، ولانهم اتخذوا احبارهم ورهبانهم ربانا من دون الله، فلديهم مكفرات نسال الله لك كثيره. نعم. وقال السدي وغيره: نزلت في جعلهم المسيح وامه الهين مع الله، فجعلوا الله خالق ثلاثه بهذا الاعتبار. قال السدي وهي كقوله تعالى في اخر السوره: واذ قال الله يا عيسى ابن مريم اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله، قال سبحانك الايه، وهذا القول هو الاظهر والله اعلم. قال الله تعالى: وما من اله الا اله واحد، اي ليس متعددا بل هو وحده لا شريك له اله جميع الكائنات وسائر الموجودات. ثم قال تعالى متوعدا له متعددا: وان لم ينتهوا عما يقولون، اي من هذا الافتراء والكذب، ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم، اي في الاخره من الاغلال والنكال. ثم قال: افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وهذا من كرمه تعالى وجوده ولطفه ورحمته بخلقه مع هذا الذنب العظيم وهذا الافتراء والكذب والافك، يدعوهم الى التوبه والمغفره، فكل من تاب اليه تاب عليه. وقوله تعالى: واضح في ان جميع الذنوب كلها تحت التوبه، وان جميع انواع المكفرات كلها خاضعه للتوبه، فمن تاب تاب الله عليه مهما كان كفره ومهما كان ضلاله ومهما كان اجرامه. فصدق صدق في التوبه فاناب الى الله نادما مقلعا من ذنبه تاركا له تعظيما لله ورغبه فيما عنده عازما عزما صادقا لا يعود فيه، تاب الله عليه سبحانه وتعالى. ايها القائل جل وعلا: واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى. والقائل سبحانه: وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. والقائل عز وجل: يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا. وهنا يقول للنصارى: افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في قصه الافك: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقوله تعالى: انا المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل، اي له اسوه امثاله من سائر المرسلين متقدمين عليه، وانه عبد من عباد الله ورسول من رسله الكرام، كما قال تعالى: ان هو الا عبد انعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني اسرائيل. وقوله: وامه صديقه، اي مؤمنه به مصدقه له، وهذا اعلى مقاماتها، فدل على انها ليست لنبيه كما زعمه ابن حزم وغيره ممن ذهب الى نبوه ساره ام اسحاق ونبوه ام موسى ونبوه ام عيسى استدلالا منهم بخطاب الملائكة لسارة ومريم بقوله: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. وهذا معنى النبوة، والذي عليه الجمهور أن الله لم يبعث نبيا إلا من الرجال. قال الله تعالى: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. وقد حكى الشيخ أبو الحسن الأشعري رحمه الله الإجماع على ذلك. وقوله تعالى: كانا يكلان الطعام، أي يحتاجان إلى التغذية به وإلى خروجه منهما، فهما عبدان كسائر الناس وليسا بإلهين كما زعمت فرق النصارى الجهلة عليهم لعائر الله المتتابعة إلى يوم القيامة. ثم قال تعالى: انظر كيف نبين لهم الآيات، أي نوضحها ونظهرها، ثم انظر أنا يفكرون، أي ثم انظر بعد هذا البيان والوضوح والجلاء أين يذهبون وبأي قول يتمسكون وإلى أي مذهب من الضلال يذهبون. مثل ما قال سبحانه وتعالى وما تلك الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، مع وضوح الأمر وبيان الحجج والآيات القاطعات والمراحل القاطعات على أن عيسى عبد الله ورسوله، هم في ضلالهم يعمهون وفي كفرهم يترددون، قد عميت البصائر وأضره أساءهم على الكفر والباطل وتابعهم عامتهم على غير هدى، نسأل الله العافية. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. نعم صحيح لو في أحدهما. نعم الرحيم. نعم طوائم النصارى. نعم لا رئيس لهم. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. يقول تعالى منكرا على من عبد غيره من الأصنام والأنداد والأوثان ومبينا له أنها لا تستحق شيئا من الإلهية. فقال تعالى قل أي يا محمد لهؤلاء العابدين غير الله من سائر فرق بني آدم. ودخل في ذلك النصارى وغيرهم. أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا أي لا يقدر على دفع ضر عنكم ولا إيصال نفع لكم والله هو السميع العليم أي السميع لأقوال عباده العليم بكل شيء. فلما عدلتم عنه إلى عبادة جماد لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم شيئا ولا يملك ضرا ولا نفعا لغيره ولا لنفسه. ثم قال تعالى هذا وصف عام لجميع آلهات المشركين كلها بهذا الوصف لا تملك لعابديها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ولهذا قال سبحانه قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. فالأصنام والأموات والملائكة والأنبياء والكواكب وغير ذلك كلها لا تملك لعابديها نفعا ولا ضرا. قال سبحانه ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال ابراهيم لابيه يا ابتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وقال في الرد عليهم افلا يرون عباد العجل افلا يرون انه لا يرجع قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. هذا وصفهم جميعا وصف الآلهة المعبودة من دون الله جميعا والذي يملك الضر والنفع والعطاء والمنع والإحياء والإماتة ويملك كل شيء هو المعبود بالحق سبحانه وتعالى هو الله عز وجل. فجميع الآلهة كلها بهذا الوصف جميع الآلهة المعبودة من دون الله كلها بهذا الوصف لا تملك لعابديها نفعا ولا ضرا ولا تجيب دعاءهم إذا دعوها. ما بين جماد وما بين ميت لا شعور له بما يطلب منه وما بين عاجز لا يستطيع يدفع عن نفسه ضرا ولا يجلب لها خيرا. وإنما المعبود بالحق القادر على كل شيء والله أهل سبحانه وتعالى. وذكر السمع والعلم، لأن المعبود إذا قال لا يسمع ولا يعلم أحوال العابدين كيف ينفعهم كيف يضرهم، لا يسمع دعاءهم ولا يعلم أحوالهم، إنما يسمع دعاءهم مهما أسروا ومهما كانوا في أي بقعة من بقاع الأرض، إنما الذي يسمع دعاءهم هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعلم أحوالهم. إن الله بكل شيء عليم، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء عليم. هو العليم بأحوالهم، السميع لدعائهم، القادر على إسعافهم لمطالبهم سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، أي لا تجاوزوا الحد في اتباع الحق، ولا تطروا ولا تطروا من أمرتم بتعظيمه وتبالغوا فيه حتى تخرجوه عن حيز النبوة إلى مقام الإلهية، كما صنعتم في المسيح وهو نبي من الأنبياء، وجعلتموه إلها من دون الله. وما لا يحتمل أشير مدرس جميل وأشير مشهوم، يعني أشير ما فيه الحديث يسمي شيء أول حديث ضعيف، وأشير قد تكون أقرب لأنه مدرس مسلم، يعني أعطي أدخل في جهيل ماذا أقرب، يعني وجه الطلب أقرب وجه الطلب لماذا طلبه، يعني لأدخل في جهيل الشم بعيد، يعني يكون أي شم مهم محل شم. نعم على حال. نعم. شام الشيخ كله وعنده من الأفضل. شامه أيضا نظر لي. لا شامه دخل في غنده أقرب. نعم. نصها أشينا. نصها أشينا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: وقال أبو بكر بن مردويه حدثنا أبو عمرو بن أحمد بن محمد بن إبراهيم حدثنا محمد بن عبد الوهاب حدثنا آدم حدثنا أبو عمرو بن أحمد بن محمد بن إبراهيم. ما عندك مؤذن؟ أبو عمرو أحمد بن محمد. أبو عمرو بن أحمد. حدثنا أبو عمرو ابن أحمد ابن محمد. نسخ الأخر. ابن أحمد. عندك يا محمد؟ نعم. عندك شيء؟ ما حصلت رسالة. حط عليه إشارة. نسخة. نسخة أبو وفاء أحمد. نسخة. حدثنا محمد بن عبد الوهاب حدثنا آدم حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره قال: كنا اذا صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر تركنا له اعظم شجره واظلها فينزل تحتها، فنزل ذات يوم تحت شجره وعلق شجره فيها، فجاء رجل فاخذه فقال: يا محمد من يمنعك مني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يمنعني منك، ضع السيف فوضعه فأنزل الله عز وجل: والله يصمك من الناس. وكما رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه عن عبد الله بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم عن المؤمن بن إسماعيل عن حماد بن سلمة به. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جابر حدثنا شعبة سمعت أبا إسرائيل يعني الجثمية سمعت جعفر الجثمي نعم سمعت جعدة وابن خالد بن السنة الجثمي رضي الله عنه. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت أبا إسرائيل يعني الجشمي سمعت جعدته وابن خالد بن السنة الجشمي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ورى رجلا ثمينا فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يومئ الى بطنه بيده ويقول لو كان هذا في غير هذا لكان خيرا لك. قال واتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل فقيل هذا اراد ان يقتلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لم ترى ولو اردت ذلك لم يسلطك الله عليه. وقوله ان الله لا يهدي القوم الكافرين اي بلغ انت والله الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء. كما قال تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وقال فانما عليك البلاغ وعلينا الحساب.